بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عكرمة: معنى هذه الآية التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام معدودات، يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في أيام التشريق. وروى البخاري، يعني أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، ثاني وثالث ورابع التي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى تراثه وفي فطاته الخيمة وفي مجلسه وفي منساه في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاص من حصى الجمار كل يوم من أيام التشريق، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاء، يعني يوم الحصاء ويكبر معها. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، فمن ثم أمر هنا تبارك وتعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي، يعني كان الناس من منى عمر جماعه إذا خرج يكبر، الناس يكبرون ويغل الناس إذا سمعوا التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى إلى الكعبة المشرفة. طبعا يعني عارف كل هذه المسافة، تخيل هذا الأمر القوافل الحجاج المتصلة من شدة الزحام، فإذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه، وإذا سمعوا هؤلاء هذا الفريق الأول يكبر الفريق الأقرب له، وهكذا حتى ينتقل التكبير إلى البيت الحرام في مكة المكرمة. فإذا يعني بلغ التكبير البيت الحرام المسجد الحرام نفسه علم الناس أن عمر قد خرج الآن ليربي، وأن هذا انتقال التكبير إلى الناس. فالشاهد أن إشاعة التكبير من إقامة ذكر الله عز وجل المأمور به هنا في هذه الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحدة بمنى أو بالآفاق كلها واجب، يعني سواء كان في منى أو في مكة طبعا أو في الآفاق، أهل الآفاق الذين لم يحجوا من أهل الأمصار أو البلاد الإسلامية أيضا يكبرون عقب يعني الصلوات. ثم قال: الأيام المعدودات، يعني الإمام مالك الأيام المعدودات أيام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغة هو تقديد اللحم، تقديد اللحم الذي يقطع قطعا صغيرة ويجفف في الشمس، هذا اللحم القبيض او تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. اذا التشريق هو تقبيض بالدال، تقبيض اللحم. ومنه كمية ايام التشريق. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج يأتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيرة وينشرونها من اجل ان تجد حتى يأخذوها معهم اذا رجعوا من الحج ويأكلوها. واضح؟ فمن اجل ذلك سميت ايام التشريق. وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر. ثلاثه ايام بعد يوم النحر. تعلمون هذه الاسماء. يعني يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجه. لانهم كانوا يحملون الماء في ادميتهم و يعني يحملون الماء يرويهم يعني. جميل. يوم التاسع الذي هو يوم عرفه. يوم عرفه. يوم العاشر هو يوم النحر. يوم النحر. ثم ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام التشريق. طيب يوم الاول من ايام التشريق يسمى ايضا يوم القرار من القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الاول. يوم النفر الاول لانه يجوز لمن مكث حتى يجوز لمن اراد ان يتعذر ان ينفر من منى ثاني يوم بشرط الا تغرب عليه الشمس وهو في منى. يعني يرمي الجمرات ويتعدى يوم الثالث من ايام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. اي نعم. فاذا التشريق هو تقبيض اللحم ومنه سميت ايام التشريق وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر لان لحوم الاضاحي تسرق فيها يعني تسرق الشمس. او لان الهدي لا ينحر حتى تسرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل أي من تعجل النفر الأول من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرضي في اليوم الثالث واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام فلا يأثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين يعني النحر. نعم. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة. كل جمرة يرميها 7 حصيات. يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له سعة في ذلك. طبعا بشرط أنه إذا بشرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى. إذا يعني رمى الجمرات ونوى أن يتعجل لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثالث يعني في تأخره. والسنة هي التأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا اللفظ يعني فلا إثم عليه إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال رحمه الله يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أكمل وأتى بتمامه لأن نقول أتى به لمشاكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة للفظ الأول وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تأخر فلا إثم عليه. هذا من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. واضح؟ فهذا من باب المشاكلة وله موارد في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الانتصاص مثلا او العقوبة بالمثل هل هذه سيئة ام هذا عدل؟ عدل فسميت سيئة فقط بمجرد الايه؟ المشاكلة الاسترانية ما في نص واحد مشاكلة للفظ الثالث. كذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإيذاء الإيذاء المبتدا الإيذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإيذاء يسمى عقوبة؟ كلا لا يسمى عقوبة لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل واضح، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى فلا أن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المجرور نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح، فإنك تكون ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث أم لا؟ من تأخر هل عليه إثم؟ فلا إثم عليه، أي نعم. وقيل رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على هذه الإباحة، يعني المقصود فلا إثم في الحالتين بمعنى إباحة التعجل وإباحة التأخر. وقيل رفع الإثم أنه حق ذنوبهما بإقامتهما الحج، تعجل أو تأخر فلا إثم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحج بتركه، واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا إثم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن اتقى، ما دام الأول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفق ولم يرفق فكلاهما سينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي غفر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى، لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى، تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم، وهذا تأكيد للتقوى، للأمر بالتقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحشر اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحق، اسم لما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من القبور من بعث والنشور إلى انتهاء موت الحساب وفيرورة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحسين. يقول الصوفي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه كيف نخطه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنفر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل يعني ان يرمي الجمرات ثم ينقض فلا اثم عليه، لا إثم عليه في التعجيل أو بالتعجيل، ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك، والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك، ولكن الإثم لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى أي اتقى الله في حجه، لمن اتقى أي اتقى الله في حجه لأنه الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون يعني في الاخره فيجازيكم باعمالكم. ثم يقول تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياه الدنيا اي يعظم في نفسك حلاوه حديثه وفصاحته في امر الحياه الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه أي يقلق بالله على الإيمان به، يقول الله يشهد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد أنني صادق بذلك، الله يشهد أنني مؤمن بالقرآن ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن النبي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرس فيه الكفر والعداوة، أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبه له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك أنت منه الكلام المعتوه والإقرار بالإيمان والتصديق. أما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه، فحظ الله منه أنه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه فيجعل الله يرى في قلبه النفاق، فحظك أنت التصديق باللسان، وجعل لله أنه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة، أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق، كما وصف الله أهل النفاق في قوله حكيا عنهم كما قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة جبل بالداخل، يجابل بالداخل. ثم يقول تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى يعني إذا انصرف عمن خدعه بكلامه، إذا تولى انصرف عن هذا الذي أعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام أو غيره، وإذا تولى يعني انصرف من أمام هذا الذي قال له هذا الكلام المعتول وأكده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا. إذا تولى أي انصرف عمن خدعه بكلامه، سعى أي مشى، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين وباستخراج الحيل في تقوية الكفر، وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم، كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين، فهذا فساد كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قوم فرعون حين قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وتم هذا المعنى فسادا لأنه يوسع الاختلاف بين الناس، إذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين، ماذا يحصل؟ الناس ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض فتنقطع الأرحام وتنسفك الدماء، وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي المواشي النافلة. قال بعض المحققين إن إهلاك الحرث والنسل حماية عن الإيذاء الشديد، وأن التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالأمثال، إذا أردت أن تعبر يعني عن شخص يسترسل في الإستاذ مسترسل في الإستاذ ومتنادي فيه فإنه يتنادى مع هذا الإستاذ حتى ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يطرح بوجود الفساد حتى في الكفار، يعني بعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالدش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشر، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد نصراني؟ لأن لو أعطيها أريد أن أتوب، أعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لنصراني؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر، فتقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المفسد مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أولا بذلك عن الفساد ثم كمل بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطر على أن الكفار مخاطبون بالدنيا السريعة على التفصيل الذي نذكره في مناسبات أخرى. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يكون، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد، هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي قام به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على مهد العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، او اذا قيل له اتق الله يعني في هذا الافساد الذي تفسده في الارض وهذا الاهلاك وهذا النجاه بالباطل، اخذته العزه بالاثم، اخذته حملته الانفه وحميه الجاهليه على الفعل بالاثم وهو التكبر. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. يقول نحن حضرت 7000 سنه ولا يمكن اي عقيده طارئه ان تغيرنا عن عقيدتنا. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا اخذته العزه يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الانفه وحميه الجاهليه، تحمى انفه وتحمر انفه يعني بحميه الجاهليه على الفعل بالاثم، يدفع هذه الحميه الى الاثم، اثم التكبر على الانقياد للحق. او المعنى اخذته العزه بالاثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول ناصح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا طار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي الفراش الذي يستقر عليه بدل فرش عزته، بدل فرش عزته. والمهاد معروف المهد معروف، وتصور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه مماهد، طريق مماهد، واضح. والمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل للآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد، مهاد جمع مهد، أو مهاد الآلة التي هي التراث. و جعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البقرة، فالإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الخير، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجن والملامح يعني، واضح. فكذلك من نفس الشيء فالنصح لا يتهكم بهم، يقول فبشرهم، فطبعا هم إذا سمعوا كلمة فبشرهم فينشرحون، فإذا صدموا بكلمة بعذاب أليم يكونوا يعني أمعن وأوغل في معاقبتهم وتوبتهم والنكال والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الانسان او يستريح او يستبشر، فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم وهذه العباره ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. هذه لو استطاع الانسان ان يكتبها في لوحه عريضه ويعلقها على مواقف الشوارع ومحطات الاتوبيس والطرام وهذه الاشياء، لماذا؟ لان هذا حال اغلب الناس، اغلب الناس الذين لا يفهمون، اذا قلت له اتق الله يقول انا اتق الله احسن منك، اتق الله يكون عليك بنفسك ما يخصك، الى غير ذلك من العبارات الفجه الغليظه. فامر هذه العباره قول الحاكم في قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور اخذ العزه بالاثم هذا المنصوح انه اذا قيل اتق الله يقول عليك نفسك. اي نعم، يقول الحاكم هذه الايه تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. لذلك الإنسان إذا قيل له اتق الله يعني عليه أن يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتابه الرعدة والخوف والوجل والخشية من هذه النصيحة ومن هذا التحذير، لا أن يتكبر على من يكون له اتق الله. قيل في أثر اتق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بل جعل الله وصية لجميع الأمم الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. قال الزمخشري: ومنه رد قول واعظ. رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنذركم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المهتدي ليبعث العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخلف بنعوت الثاني، فقال: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الآية الأولى، يقول عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه كلامه جدا في الدنيا، إذا تكلم بأي شيء من الدنيا، السياسة، الرياضة، الفن، أسماء الممثلين، أسماء اللاعبين، تجده موسوعة في هذه الأمور الدنيوية. إذا تناس له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا، فمفهومه أنه بخلاف الآخرة. إذا أتى أمر الآخرة فكالأنعام بل هم أضل قليلا، لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا عن أمور الآخرة مع أنها خير وأبقى. هذا هو مفهوم هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة. إذا تكلم في الآخرة لا يعجبك، إما لأنه بعد عن الآخرة وإما لفساد اعتقاده في الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الفاسدة في الآخرة أو الوثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ أو طبعا من التفسير الآخر الذي ذكرناه: من يعجبك قوله، يعطيك الكلام المعقول الطيب، أنا مؤمن بمحمد، أنا عليه السلام، أنا مؤمن بالرسالة، أنا مصدق بالقرآن، وغير ذلك من الألفاظ المعقولة التي لا تكلف شيئا. الكلام هل يكلف شيئا؟ الكلام هناك ناس ما تعجز عن الكلام، لا تدفع فلوس في الكلام، فيتكلم ويعطي الكلام المعقول، بل يشهد الله كذبا وزرع ان ما في قلبه مواطن لما على لسانه، يعني انه مؤمن وليس منافقا. ويشهد الله على ما في قلبه انه موافق لقوله. وهو ألد الخصام، اي شديد الخصومه لك ولاتباعك بعداوته لك. وهو الاخنس بن شريح، او الاخنس بن شريح كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف انه مؤمن به ومحب له فيبنى مجلسه، فأكذبه الله في ذلك ومر بزرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فأحرقه وعطرها ليلا، كما قال تعالى: وإذا تولى يعني إذا انصرف عنك سعى، أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني من جملة الفساد. والله لا يحب الفساد، أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله يعني في فعله أقلته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كفيه جهنم ولا بئس المهاد، أي لبئس الفراش هي، بئس الفراش هي. ثم قال تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يسري أي يبيعها لتبذلها في طاعة الله، يبيع نفسه بأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أن خلد رضاه، أن خلد رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعلم بالمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم. هنا الحقيقة تنبيه يعني مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عمل الدعوة والتبجح للقول أو مع مطابقة بقوله لعمله وموافقة لسانه لما في بنانه. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الفريق الأول قال ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، فكان يقتضي في الأصل أن يقول إيه ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا مثلا وفي الآخرة، ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، فيمدح المؤمن بعكس ذلك. وإذا تولى ساعة الأرض يفسد فيها ويملك الحرث والنفس، المفروض أن إيه المفترض أن المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، ينص على صفات عكس مقابلة لهذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى آخره. فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول الآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به، هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنطق عليها صراحة. فإن لم يبيع نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن لم يبيع نفسه لله لا يجري ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح؟ إذا هذه تتضمن الصفات العكسية أو المقابلة لصفات الفريق الأول، إلى أن يكفي في الدلالة على اتصاف المؤمن بهذه الصفات قوله تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا بلغ الاجتهاد في إرضاء الله إلى حد أنه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها إرضاء لله، فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الآخرة؟ فإذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم الهرزين عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثر ما في كنانته، أخرج السهام من الكنانة، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني لا يتفوق أحد علي في الرمي، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني أي واحد منكم يقترب مني فأضرب. وأنتم تعلمون مدى مهارتي في الرمي، إذا رميت سهما فلن إن شاء الله لن يعني يفلت من هذا الذي أقصده، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السهام، هذه أولا. فإذا نفذت السهام فسأقاتل بسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه إلا قاتل ضئيل فأمر وقاتل حتى بهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه سيف، ثم افعلوا ما شئتم. وإن شئتم بعد هذا الإرهاب يقول لهم وإن شئتم زللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم. انظر كيف الباطل امام المال يسير لعابه، نسوا انهم خرجوا يطاردون هذا المهاجر الى الله سبحانه وتعالى الى رسوله، فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقه اغرهم بالمال ركعوا امام المال وسال لعابه، فنسوا ما عندهم من عقيده خرجوا يعني يقاتلونه من اجلها. فلما قال يعني وان شئتم بللتكم على مالي بمكه وخليتم سبيلي قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، ونزلت هذه الآية من الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى هذه الأحوال يعني قول بعض العلماء نظرة هذه الآية في فقه صهيب يعني إذا صحت، فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذه الحادثة بالذات، وإنما يعني أنها تصدق على هذه الواقعة. فإن من عادات الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. ففي أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، يعني بهذا المعنى الذي أخذنا إليه أن يقال سبب النزول أو نزلت الآية في كذا، ويكون المقصود أن حكم لا يصدق على هذه الواقعة، واضح؟ لكن لا يعول في علم أسباب النزول إلا على ما صح منه، وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يشري يعني يبيع، أحيانا البيع يصح على الشراء والشراء يصح على البيع، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان يعني البائع والمشتري، يطلق عليه كلا الأمرين. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله، ابتغاء أي طلب مرضاة الله أي رضاه. وهو صحيح لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم مالا، والله رؤوف بالعباد حيث أرسلهم لما فيه رضاه، حيث أرسلهم لما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتحها، يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم، قراءتان تبعيتان، يعني قراءة كلاهما قراءة متواترة في الصف. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم، والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عابس: فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، دعوت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي: أصل هذه الكلمة من الانقياد، السلم معناها الانقياد. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي انقض وقطع. والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الإسلام يعني الخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، كما في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى، لماذا؟ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه فيه، إذا وقع الصلح فكل طرف ينقاد للطرف الثاني ولا ينازعه، فهي نفس هذا المعنى. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الاستسلام والطاعة، أي استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من فرائضه، كافة يعني من كل الفرائض. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام، كل شريعة نزل عليها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تفرقوا، لا تكون هذا ظاهر وهذا خفيف وهذا لب، هذه أمور مهمة وفاسد كما يقول بعض الجهلة، فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي، ونقل من العادة إلى العبادة بهذا الأمر أو لا، لا يمكن أن يكون هذا من التفاسد. التفاسد هي أمور الدنيا، أما شيء أمور الدين لا يمكن أبدا أن يطلق عليه تفاسد مهما دقق. صحيح هناك أصول وهناك فروع، هناك مهم وهناك ما هو أهم منه، لكن لا يوقف أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسد، كما يقول بعض الجهلة من أفراح هذا الزمان، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفكها. سفكها ما يتحق أمور الدنيا بحقارتها. أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب. هناك قلت ما كان هناك فروع. هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم. فيراعى فعلا مراتب الأعمال عند الفتى عند تناقضها واقتدامها. ويرجح الأهم. لكن لا يوصف شيء من أمر الدين أبدا بأنه كسور وأن من ينبغي أن نهتم باللب لأن الذي تراه أنت يعني لبا لم يراه غيره فطرا فتصبح الأمور يعني فوضى. فهذه الآية من أعظم ما يتيم به على إبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى كسور ونجاح إلى مظاهر وجواهر واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المنازاة بإجمال هذه الكسور والتمسك باللغات والروح يقول لك حديث مع روح النفس يكون علينا نستمسك بروح النفوس لا بحرفيتها وهم يريدون ان يزهقوا روح النفوس لا ان يتبعوا ارواح النفوس واضح الذين امنوا دخولهم في السلم كافه يلتزموا بجميع طرائع الاسلام فيعني ابدع بهذه الايه في نحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا اياه بانه متفاتف او انه امور تافهه او انها خطور قل له الله عز وجل كل ادخلوا في السلم كافه يعني التزموا كافه وكل وجميع فرائع الاسلام دون استثناء ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها فانما يامركم بالسوء والفحشاء وان تكونوا على الله ما لا تعلمون طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة لكن يسهل له الأمر يسهل له المغر مثلا بداية المغر وربما زين له هذا الضلال يقول تأمل في حسن خلق الله في إبداع الله في آيات الله كما يذهب إلى ذلك بعض الزنادقة في هذا العصر يقول إن هذا البصر هذا يعني لابد أن يكون فهم عصري أنت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتزوجات أو غير ذلك بنية القلب كفاية بنية ايه يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحدة واحدة كذلك أيضا الفن من العري والفسق والفجور هذا يسمونه فن فن وإن الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنشغلون به مع معطر المتدينين وهم أشد الناس فسادا وغرقا في محرم الله سبحانه وتعالى. فإذا الشيطان يضل الإنسان عن طريق خطوات استدراج خطوة خطوة. لو جابك من أعلى السلم وخلك ارمي نفسك ما يكون لأس أهلك. لكن لو يأخذك خطوة خطوة درجة درجة. واضح؟ نظرة فابتسامة فكلام فتناول فموعد فلقاء والله أعلم ما يكون من البلاء بعد ذلك. فهكذا إذا ذلك هذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون خطوات الشيطان. خطوات. يأخذك رويدا رويدا ويستدرجك إلى الحرام. أي نعم. وضم الطاء من خطوات وإسكانها لغتان، يعني في اللغة يمكن أن تكون خطوات أو خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة أو مظهر لها. بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهرة. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم يقول بفتح السين وكسرها يعني الإسلام كافة حامل من السلم أي في جميع طرائعه. ولا تتبعوا الخطوات اي طرق الشيطان اي تزيينه بالتفريق يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ثم يقول تعالى: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول الصوفي: فان زللتم اي ملكم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم اي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في علل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون يعني هل ينتظرون؟ فنظر يعني تمام كلمة انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت إذا ارتقبت حضوره، وهذا استفهام إنكاري في معنى النفي. هل ينظرون إلا أن يأتيه الله، يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفة بعد طول الحلم عنهم، إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، كخلل جمع كله، يعني في ظلة داخل ظلة، ظلة داخل ظلة، وهي ما يسكر من الشمس. الظلة ما يسكر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يسكر من الشمس فهو ظلة، هي عبارة عن طبقات بعضها داخل بعض، فهي في غاية الإظلام، في غاية الإظلام والهول والمهابة، لما لها من الكثافة التي تهم على الرأي ما فيها، تجعل لا يرى ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، عطف على مثل الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر بالخفض، يعني الملائكة فيه، فهو عطف على ظلل أو الغمام. وقضي الأمر أي أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب نبقى به على أنه لا يمكن ثلاث فارق، لا يمكن في الآخرة ثلاث ما فرق منهم في الدنيا. وإلى الله ترجع الأمور أي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيبه أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة وراجع إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان فرضه إليهم، يعني لو أن ملكا مثلا خرج من بلاده واستناد مثلا ولي العهد، واضح أنه بعدما قضى الزيارة ورجع يقال استرد، رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه آخر ثانية ما كان قد وكله فيه أو فرضه فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا، هذا تفسير آخر، يعني إلى الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث أنها إبداعات، مشار إليها بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرئت السبع ترجع الأمور بمعنى ترد، وبفتحها وإلى الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تطير، فقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله، فقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا نتنازل باعتماد ما قال السيوطي، يعني من أجاب في كلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف هذا يعتبر سؤال يعني لا يستحق أي درجة. المواضع التي خالف فيها السيوطي منهج السلف كمثل هذا الموضع كتأويل الصفات لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف. فلا تقول مثلا يعني مثلا الله يحب المتقين أن يثيبهم مثلا، لا تقول يثيبهم أو الله يحب المحسنين أن يثيبهم، لا هذه صفة، صفة من صفات الله الذي لا يجوز تأويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي. ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يقول تعالى مهددا للكافرين بموحد أن الله عليه سمنا. أي نعم. طبعا المفروض هنا كان يقدر السيوط لو أنه كان منهج السلف في هذا لقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني في الآخرة أو يوم القيامة ولا أيهم أمر الله عليه مثلا أو في الآخرة. فلذلك لم يقدر السيوط كلمة في الآخرة أو يوم القيامة. قال ابن كثير فيقول يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه يعني يوم القيامه لفصل القضاء بين الاولين والاخرين فيجزي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الامر والى الله ترجع الامور كما قال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. فقال عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك ان ياتي بعض ايات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالاتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمليء في ايات اخرى ونحوهما مما وصف بكتابه او صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قوله اذا نجا من جنس الحلم وهذا كان في الامه وائمتها يكون الله لا يكفي بما وصف به نفسه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم من اجل حلم لا تقيم ولا تقيم لا تقيم. والقول في ذاته قول ذاته والله تعالى ليس كفي لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فكيف يستهزئ الله بالافعال او كيف يقال له كيف هو النبي كيف ذات الله ماذا يجيب؟ فيقول ما اعلم تمثيل ذاته فيقول وكذلك لا تعلم كيفيه صفته. فالكلام طبعا من كلمه الذات كما انك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق كذلك تثبت صفه لا كصفات المخلوق. اجمع عليه تعالى فالى الله لك فيأتيه العلم هذا الامر. فالسلف يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ويعنون ان ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى يعني اذا سمعت صفه من صفات الله مثلا استوى على العرش او يد الله او غير ذلك من الصفات ان الله يحب او يفرح او يعجب او غير ذلك من الصفات فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها موافقه او مشابهه المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لم يحتاج لا الى تاويل ولا الى تعطيل ولا الى غير ذلك من هذه المسائل. من العلماء من قال من فهم ان ظاهرها هو مشابهه المخلوقين هذا احتاج الى ان يعني ينفي او يعني يحترز من ذلك فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد يعني اذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد لكن ظاهره هو ما يقتضي التكذيب وهو مشابهه المخلوقين. فطبعا هذا اذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها لان الظاهر يقتضي مشابهه المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. اول شيء انه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين اما سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى وانما سمع مثل اليد فانصرف ذهنه الى التكذيب يعني تطور يعني هذا الوصف في حق المخلوقين فنفرت نفسه من هذا التكبير فوقع في حفرة أخرى وحفرة الصعقين فعطل التكبير. فبالتالي يكون حاصل الكلام أنه لا فعل ما وصف به نفسه، أما نمهج السلك فيه السلامة من هذا، لأنك لا تقع في التكبير عند تكون ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، تجلي الملائكة في ظلل من الغمام أمر مألوف منه ما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بخصمين فتغشت السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، الفرس يعني هاجت وتحركت ونزل فسكت عن الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانفرس، وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فأشفق أن تصيبه أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى، فلما انفره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها حتى اختفت، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، المقصود يعني يا ليتك كنت استمررت في القراءة اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن طبأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة بانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. كذلك أيضا يقول البقاعي لما كان بني إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال، قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا كيف يكون هذا، وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس سبحانه وتعالى والملائكة في ظلم من الغمام من الغمام كيف يكون هذا، فجاء الجواب مباشرة فل بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومذكور في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتب مثل الأخيرة كيف يكون هذا، فلذلك أتى الجواب مباشرة فل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. يقول السوفي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه الا ان ياتيهم الله، هنا يكون امره كقوله او ياتي امر ربك اي عذابه، فاذا كان ياتي الله كيف يعني يصح هذا التاويل، هذا فيه لا من صفه الاتيان، اما المنهج المذهب السلفي فسيثبت ما وافق الله به نفسه. في ظلل جمع ظل من الغمام اي السحاب والملائكه وقضي الامر يعني تم امر هلاكهم والى الله ترجع الامور او قراءه اخرى ترجع الامور يعني سيجازى كل من او يجازي كل من بعمله في الاخره.